وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.

Oh, no. No. أم اتخذوا من دونه Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء Oh, الآلة بالسلام. فمفيش حرج بقى انك سمعنا اللي احنا عايزين. الله يبارك فيك. ليس كذلك زي ما قال الحاج حسين. الله يبارك فيك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا توفيق. إنه بكل شيء ليس كمثله شيء. توكلت وإليك أنيب. اللهم صل على النبي. شرع لكم عليك حلاوة. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. جلال الله. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. نعم يا شيخ محمود، أهل البراغة بلد القرآن، عايزين نسمع منك الحاجات الحلوة والوعايد المنجوية. مبارك الله فيك يا شيخ محمود. الله أهل القرآن. وما تفوقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلذلك فرع واستقم كما فلذلك فرع واستقم كما أمر ولا تتبع عليك. نعم فلذلك فدع واستقم كما أمر عليه وسلم. فلذلك واتقن كما أمرت. ولا تتبع أهواءهم فلذلك الله. صلى الله عليه وسلم سيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلذلك فرع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صلى الله عليه وسلم فلذلك فزع الله ربنا ورب لنا أعمالنا بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير